فمثلا قاضي القضاة هذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي يقضي بين الناس يوم القيامة القضاء النهائي، يقضي بين جميع الخلق، يقضي بين جميع الخلق ملوكهم وعامتهم وعلمائهم وعوامهم، ويقضي بين جميع خلقه سبحانه وتعالى. فالقضاء المطلق ولله سبحانه وتعالى، فلا يليق أن يقال قاضي القضاء إلا في حق الله، لأنه هو الذي يقضي بين جميع الناس يوم القيامة، يقضي بينهم بحكمه، إن ربك يقضي بينهم بحكمه، إن ربك يقضي بينهم بحكمه، فهو الذي يقضي بين الناس سبحانه وتعالى. وهذا عام في جميع الخلق، أما القاضي من الناس فإنما يقضي بين فئات قليلة من الناس، لا يقضي بين كل الناس، وإنما يقضي بين عدد قليل محصور، إما في بلد وإما في قضية خاصة. ثم قضاؤه أيضا قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. أما قضاء الله جل وعلا إنه لا يكون إلا حقا وصوابا، ولا يتطرق إليه الخطأ والنقص جل وعلا. ففي هذه الكلمة قال القضاة تعظيم زائد ومنح للمخلوق لصفة لا يستحقها ومرتبة لا يرقى إليها، لأن ليس هناك أحد يقضي بين القضاة جميعا إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا المناسب أن يقال رئيس القضاة، رئيس القضاة، رئيس القضاة لا حرج فيها، بمعنى أنه يرجع إليه في أمور القضاء وتنظيماته ومجرياته، ولا محذور في كلمة رئيس القضاة بخلاف قاضي القضاة، هذه هي المحذور، لأن هذه الكلمة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك ملك الملوك، هو اللفظ جاء على ملك الأملاك، الشيخ رحمه الله ترجم الترجمة بقاضي القضاة لأن كلمة قاضي القضاة تدخل في قوله ملك الأملاك، فإذا نهي عن كلمة ملك الأملاك فإن قاضي القضاة تأخذ حكمها، لأن كل من اللفظتين فيها تعظيم الزائد عن حق المخلوق. فملك الأملاك، ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، لأن الملك المطلق لله، فهو المالك المطلق. أما الخلق فإنهم يملكون ملكا غير مطلق، ملك مؤقت، ملك مؤقت يملك على الرعية ثم يزول أو يخلع ويأتي من بعده من جعلكم خلفاء الأرض، بعضكم يخلق بعضا. أما ملك الله جل وعلا فإنه لا يزول أبدا، وكذلك ملك المخلوق منحة من الله سبحانه وتعالى، عارية، عطية من الله، لم يملك هذا الملك بحوله ولا بقوته، وإنما الله هو الذي ملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالذي يملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك لمن يشاء. أما ملك الله جل وعلا فإنه ملك حقيقي مستحق له سبحانه وتعالى بذاته، لا أحد ملكه جل وعلا، هو الذي خلق وهو الذي ملك وهو الذي يدبر وهو الذي يعطي ويمنع، ليس لملكه بداية ولا نهاية. أما ملك المخلوق فإنه محدود البداية ومحدود النهاية، فهو ملك ناقص. أيضا ملك المخلوق إنما يكون في الدنيا، وفي الآخرة ليس هناك ملوك ولا رؤساء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الآخرة ما فيه ملوك ولا فيه رؤساء، الناس في الجنة سواء، الناس في الجنة سواء، وإن اختلفوا في منازلهم ودرجاتهم لكنهم سواء، بحيث لا أن أحدا لا يكون رئيسا على أحد ولا ملكا لأحد. الملك لله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ إذا مات الناس قبل البعث تثامنوا في الموت، يقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. فالملك المطلق في الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى، فلا يقال ملك الملوك في حق المخلوق، لأن هذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو ملك الملوك، هو المالك المطلق الذي لا بداية لملكه ولا نهاية ولا نقص في حال من الأحوال. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. الصحيح عن صحيح مسلم عن أبي هريرة معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع، فسرها المؤلف في آخر الباب، أقنع يعني أوضع. فهذه الكلمة إذا أطلقت على المخلوق ملك الملوك فإنها تكون وضيعة عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان مقصود صاحبها الرفعة والعلو، فإن الله يجازيه بنقيض قصده ويجعله وضيعا، كما جاء في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر، يحشرون أمثال الذر، وذلك معاملة لهم لنقيض قصدهم. إن أقنع اسم عند الله، أي أوضع اسم عند الله وأذله رجل تسمى، وفي رواية يسمى بالياء، والفرق بينهما تسمى يعني سمى نفسه، ويسمى يعني سماه غيره ورضي هو بذلك ولم ينكره. ملك الأملاك هذه اللقبة، ملك الأملاك أي الملك المطلق الذي يملك الملوك والسادات والعظماء يعني جميع الخلق تابعون له، هل هذا يليق بالمخلوق؟ يليق بمخلوق أنه يطلع له جميع الخلق، جميع الرؤساء والعظماء والملوك والسادة يطلعون له؟ هذا ذنب، لا يليق بمخلوق، هذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى وتعاظم ورفعة لا يستحقها المخلوق. الله جل وعلا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالمؤمن لا يريد العلو في الأرض وإنما يريد التواضع لله سبحانه وتعالى، وإن تولى وملك فإنه لا يريد العلو وإنما يريد بالولاية والملك الإصلاح، يريد الإصلاح والعدل بين الناس. هذا مقصود المؤمن الذي يتولى أمور الناس، ليس قصده العلو وإنما قصده الإصلاح والعدل بين الناس. فإذا كان هذا قصده صار من أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وصار من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، ملك العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة. فإذا كان قصده من الرياسة والملك هو هذا فإنه يؤجر عند الله عز وجل، أما إذا كان قصده العلو فإنه ينال غلظ الله جل وعلا ويعامل بنقيض قصده، ولا يكون له نصيب في الآخر. إن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فهم وإن ترأسوا وملكوا وتولوا لا يريدون علوا في الأرض، ليس معنى هذا النهي عن تولي الملك أو النهي عن تولي القضاء أو لا، هذا مطلوب، تولي هذه الأمور مطلوب إذا كان القصد الإصلاح. داود عليه السلام كان ملكا، وهو من أنبياء الله. سليمان عليه الصلاة والسلام كان ملكا وهو من أنبياء الله، بل ملك الدنيا جميعا، سليمان ملك الدنيا من الأربعة الذين ملكوا الدنيا، سليمان عليه الصلاة والسلام. فلا عيب في الملك، إنما العيب في القصد السيء. إن كان قصده من تولي الملك العظمة والكبرياء والتجبر صار مهانا عند الله عز وجل، وإن كان قصده الإصلاح والعدل وإقامة الحق في الأرض صار مأجورا عند الله سبحانه وتعالى، بل أجره عظيم. ومن الذين تستجاب دعوتهم عند الله عز وجل ولا ترد دعوتهم. ثم بين صلى الله عليه وسلم علة النهي، علة المنع من هذه اللفظة، فقال لا مالك إلا الله، يعني لا مالك ملكا مطلقا إلا الله سبحانه وتعالى. فمن تسمى ملك الأملاك فقد جعل نفسه شريكا لله في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، وهو أنه المالك المطلق. لا مالك إلا الله يعني الملك المطلق، وكذلك الملك الدائم الباقي هذا لله سبحانه وتعالى. فقوله لا مالك إلا الله هذا تعليل لما جاء في أول الحديث، يعني لماذا صار ملك الأملاك أخنع اسم عند الله؟ لأنه ادعى شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى وأساء الأدب مع الله، فلذلك نال هذا الجزاء الرابع وهو الوضع عند الله سبحانه وتعالى وعدم الرفعة والإهانة له. قال سفيان، وسفيان بن عيينة رحمه الله الإمام المحدث الجليل، قال سفيان مثل شاهان شاه، يعني عند العجم، عند العجم يقول شاهان شاه يعني ملك الملوك. ومقصود سفيان بهذا، مقصود سفيان رحمه الله بهذا أن يبين أن هذا اللقب ممنوع في جميع اللغات سواء بالعربية أو بالأعجمية، سواء كن ملك الملوك أو شاهان شاه المعنى واحد، أو قاضي القضاة أو ما أشبه ذلك، فهذا منهي عنه لجميع اللغات لا في اللغة العربية فقط، فيه الشاهان شاه يعني ملك الملوك عند العجم. وفي رواية أغيض رجل، أغيض أغيض هذا أفعل تفضيل، الغيظ شدة الغضب، الغيظ شدة الغضب، وأغيض أفعل تفضيل أي أشد غضب عند الله سبحانه وتعالى رجل إن أغيض رجل عند الله وأحدثه، أغيض رجل عند الله يوم القيامة وأحدثه، أغيض رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، يعني جاء الحديث برواية أخرى هذا لفظه، أغيض رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك بدل أخنع، بدل أخنع. وعرفنا معنى أغيض وأن الغيظ شدة الغضب والمقت شدة الغضب، الله جل وعلا يوصف بالغضب وينصف لأنه يمقت، وينصف لأنه يغاض سبحانه وتعالى. كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا كغضب المخلوق، وإنما غضب يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يشبه غضب المخلوق. وإن كان المخلوق يوصف بالغضب، والله جل وعلا يوصف بالغضب، غضب الله عليهم ولعنهم، لكن غضب الله يخصه وغضب المخلوق يخص به، وإن تشابهت اللفظ والمعنى لكنهما يختلفان في الحقيقة والكيفية، يختلفان في الحقيقة والكيفية في سائر صفات الله سبحانه وتعالى. في رواية أغيض رجل، أغيض رجل وأخبثه، خبيث ضد الطيب، الخبيث ضد الطيب. قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الحديث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. الحديث ضد الطيب، والخبيث يراد به القبيح المتناهي في القبح، ويكون الخبيث في الكلمات كلمة خبيثة ومثل كلمة خبيثة، ويكون في المأكولات والمشروبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقول في الصفات صفة خبيثة وصفة طيبة، وقد يطلق الخبيث على الردي، يطلق الخبيث على الشيء الردي وإن لم يكن محرما، من قوله صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل شجرة خبيثة يعني رديئة وإن لم تكن محرمة، قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث يعني أنه ردي وإن لم يكن محرما، كسب الحجام مباح ولكنه ردي لأنه ناشئ عن مهنة رديئة وهي مص الدم، مص الدم فهو خبيث بمعنى ردي. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث يعني الردي منه تنفقون لستم بآخذيه إلا أن تغنوا به. الخبيث هنا المراد به الردي ليس المحرم، الزكاة يعني لا تخرجوا الشيء الردي في الزكاة عن الشيء الطيب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغنوا به. فكما أنك لا ترضى أن تعطى الردي فكيف تدفعه للناس، كيف تدفع للناس شيئا لا ترضاه لو دفع إليك ولا تأخذه إلا وأنت كاره إلا أن تؤمن فيه. والحاصل أن قوله أخبث من الخبث هو ضد الطيب، والخبث يكون في الأشخاص ويكون في الصفات ويكون في الأفعال ويكون في الأطعمة والأشربة ويكون في الكلمات، الخبيثون للخبيثات والخبيثات الخبيثون للخبيثات، خبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، يعني من الأشخاص. كان مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، يكون في الذوات ويكون في المعاني. فالخبيث من كل شيء ضد الطيب، فهذا اللقب وهذا الاسم خبيث يعني ليس بطيب، والخبيث الأصل فيه التحريم، الأصل في الخبيث أنه محرم ولا يكون غير محرم إلا بدليل كما ذكرنا في قصة البصل والثوم والكراس والكسب الحجام، يعني دل الدليل على انها ليست بمحرمات، فوصف هذا الخبز من باب التنفير منها لانها رديئه. هذا خبيث لرائحته وهذا خبيث لمصدره وهو الحجامه. ويستفاد من هذا الحديث فوائد عظيمه. أولا فيه دليل على تحريم التسمي بقاضي القضاة وملك الملوك وسيد السادات وما أشبه ذلك، لأن هذا يغضب الله سبحانه وتعالى، ولأنه أقنع اسم عند الله وأقبح اسم عند الله. فهذه الكلمات الثلاث أقنع أغيظ أخبث تدل على تحريم التسمي بذلك، تدل على تحريم التسمي بذلك. ثانيا فيه وجوب تواضع مع الله سبحانه وتعالى، تواضع مع الله سبحانه وتعالى. وأن الإنسان يتجنب أمثال هذه الألفاظ تواضعا مع الله سبحانه وتعالى. ثالثا، فيه دليل على النهي عن هذا الاسم بأي لغة، النهي عن هذا الاسم بأي لغة، سواء بلغة العرب أو بلغة العجم، لقول سفيان مثل شاهان شاه. والشيخ يقول قاضي القضاة، يعني أخذ الشيخ أخذ قاضي القضاة مثل ما أخذ سفيان شاهان شاه، دل على أن هذا النهي للعموم ليس خاصا بهذا اللفظ فقط. المسألة الرابعة، فيه دليل على تحريم ذلك، سواء تسمى هو بذلك، سمى نفسه هو بذلك، أو سماه به غيره مع رضاه بذلك، لقوله لأنه جاء في الحديث روايتان، رواية تسمى ورواية يسمى، أدل على تحريمه سواء تسمى به هو أو سماه به غيره، ما دام إنه قد رضي بذلك. أما إذا لم يرضى بذلك إنه لا يأثم، لأنه لم يرضى بذلك، ويكون الإثم على من فعل ذلك. المسألة الرابعة، فيه دليل على وصف الله سبحانه وتعالى بأنه يغتاظ ويغضب، وهذا سائر صفاته سبحانه وتعالى اللائقة به. المسألة الخامسة، نعم، المسألة التي ذكرنا، نعم نعم، المسألة التي ذكرنا كم؟ خمس مسائل، اللي هي تحريم التسمي عقاب القضاة وملك الملوك ونحو ذلك، وجوب التواضع، نعم، النهي عن هذا الاسم بأي لغة، الثلاث الرابعة، سواء سمى نفسه أو سمي به، وصف الخامسة، وصفه سبحانه وتعالى لأنه يغتاظ ويغضب ويكره وينقص كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. المسألة السادسة، فيه دليل على بيان العلة، علة له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نفر من هذا قال لا مالك إلا الله، فبين علة النهي، وأنه إنما نهى عن ذلك لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. هذا هو الاختلاف الذي تبغى السنه بها تماما. والسؤال، لماذا لا يقال مثل هذا بقوله يجوز سنه وقد ورد في الحديث الصحيح لا احد اخبر على كلام الله؟ نعم، هذه قاعده الصفات كلها انها تمر كما جاءت، بمعنى انها يقر معناها ويفسر وتفوض كيفيتها الى الله، هذا معنى قولهم امروها كما جاءت، يعني لا تحرفوها عن ألفاظها ومعانيها، الذي يحرفها عن ألفاظها أو عن معانيها لم يمرها كما جاءت. ليس معنى أن يمرها كما جاءت ما يفهمه بعض المتأخرين من مراد التصوير في المعنى، غلط، المعنى معروف، كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية. هذه قاعدة أن كل الأسماء والصفات تمر كما جاءت من غير تعرض لتحريفها أو تأويلها، هذا قصد السلف من قولهم أن الروح كما جاءت، يعني رد على الذين يتصرفون فيها ويؤولونها أو يفولونها ويجعلونها ألفاظ جميلة لا يفهم لها معنى، ما أمروها كما جاءت. الذين جحدوا معناها وفوضوه هؤلاء ما أمروها كما جاءت، والذين أولوها هؤلاء ما أمروها كما جاءت. نعم. هل يدخل في مفهوم ذات عن المصطلحات الشاملة التي تحمل تلك الموصوف مثل صاحب الجلالة وصاحب السمو صاحب المآل صاحب الكريمة ولا مولانا ولا شيخنا وغيرها من المصطلحات كراهة القوى؟ لا، هذه ما تصل إلى حد صاحب الجلالة صاحب السمو صاحب الفضيلة، يعني بقدر أصحابها، جلالة بقدر أصحابها وفضيلة بقدر صاحبها وسمو بقدر سمو معناها العلو والارتفاع، لكنه بقدر. ولم يأتي النهي عن هذه الأشياء، ما جاء عنها نهي، ولا تدخل في تسمي بملك الملوك، ما تدخل في هذا، لأنها لا تدخل إلى هذا الحد. نعم. وش نعم؟ صاحب الفضيلة وصاحب المعالي كذلك، كل هذه يعني معالي بحسب فطرة العبد، لا زال أعلى المعالي أو بل يقول صاحب معالي يعني صاحب رتبة، هذه رتب معروفة عندهم مثل رتب الجنود ورتب الشرط والأمور الصلاحية. نعم. يعني مرجعهم أحسن يقال كبير الأمراء أو رئيس الأمراء، يعني ما هو ما جاء وصف الله بأنه أمير، لا جاء هذا وصف الله أنه أمير حتى يقال هذا يسمي إلى حق الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. لا بأس، لا بأس، إنما جاء النهي لا تقولوا إنما السيد، لا تقولوا لفلان السيد إنما السيد الله، هذا يأتي في باب خاص يذكره المصنف رحمه الله في آخر كتاب التوحيد باب ما جاء في لفظ السيد. والصحيح أن النهي عنه إنما هو في المواجهة، أن يقال أنت سيدنا أنت وابن سيدنا كما قال للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الوجه حيث الوجه والمدح في الوجه لا يجوز. أما أن يقال عنه وهو غائب فلان سيد بني فلان، فلان سيد القوم، فلان سيد القبيلة وهو غائب، لا مانع من ذلك، هذا ليس فيه محذور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال قوموا إلى سيدكم يعني أنزلوه، لأنه كان راكبا وهو مجروح جريح، قوموا إلى سيدكم يعني أنزلوه عن الدابة. الشاهد في قوله إلى سيدكم، ولو كان هذا محرما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حق سعد بن معاذ، فإن النصوص إنما تدل على إطلاقه في وجه الشخص وهو حاضر، لأن هذا يحمل على الإعجاب بالنفس أو المحذور رفع على الشخص وهو حاضر أو مخاطبته بذلك، أن هذا يحمل على الإعجاب. والمدح في الوجه لا يجوز، مدح الشخص وهو حاضر هذا لا يجوز لأنه يحمل على الإعجاب، أما مدحه وهو غائب هذا طيب بما فيه، مدحه وهو غائب بما فيه لا بأس. نعم. وأما مولانا ليس المراد به الولاية بكسر الواو، هذا لا يجوز، لو كان هذا هو المراد لا يجوز، لأن مولانا بمعنى متولينا هو الله سبحانه وتعالى، نعم المولى فإن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أما الولاية بفتح الواو فهي المحب، مولانا يعني محبوبنا، محبوبنا لا بأس بذلك، إذا كان القصد منها المحبة يعني محبوبنا فلا بأس بذلك. لا ينبغي لا لا مواجهة. إذا كتبت له بهذه الألقاب يصير هذا مواجهة. نعم كلها كلها تغير. نعم الشيخ هل تسمي الشرك الأصغر؟ لا هو الشرك الأصغر، حتى تسمي بملك الملوك الشرك الأصغر، أنت هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لأن فيه مشاركة لله سبحانه وتعالى ولو لم يقصد معناها فهو من الشرك الأصغر، هو محرم ويكون من الشرك الأصغر. نعم. أما الإمام الأعظم مثل ما يقال في حق الإمام أبي حنيفة ومن الإمام الأعظم والشيخ الأكبر أو الإمام الأكبر ويقال الشيخ الأزهر الإمام الأكبر، هذه لا حرج فيها إن شاء الله، وإن كان الأحسن تجنبها، لكن لا تصل إلى حد ملك الملوك أو قاضي القضاة أو سيد السادات، لا تصل إلى هذا. في ألقاب تفخيم لكنها لا تصل إلى هذا، فهو على حسب مرتبته بشرية. نعم. وكل ما تواضع تواضعت العبارات وتأدبت فهي أحسن. نعم. ما رأيكم بقول الله لا لا أصل لهذه الكلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، هذه على ألسنة الناس ولا ينبغي أن تقال، لا يحمد على مكروه سواه، لأنها لا دليل عليها فيما أعلم. الله جل وعلا يحمد الحمد المطلق على كل شيء، لأنه لا يفعل شيئا إلا وهو محمود، سواء كان خيرا أو شرا، لأنه لا يخلق الشر إلا لحكمة ومصلحة، ولا يحكم بالعقوبة أو المرض أو الأشياء المكروهة إلا لحكمة ومصلحة، أن لا يظلم أحدا فهو محمود سبحانه وتعالى. ولولا أنه يعاقب المجرمين لحصل الفساد في الأرض، حصلت الفوضى والظلم، فكونه جل وعلا يعاقب المجرمين والمفسدين هذا في مصلحة للعباد، في عجل من الناس، فهو محمود على هذا سبحانه وتعالى. وإن كانت هذه العقوبة شرا بالنسبة لمن وقعت عليه، شر، ولكنها بمن قدرت منه والله خير، لأن تترتب عليها مصالح عظيمة، فيقال الحمد لله المحمود على كل حال، هذا هو اللائق. نعم. ما حكم قول يا مولانا يقصد من الولايه؟ مثل ما قلت، ان كان يقصد يا مولانا من الولايه بكسر الواو وهي الملك والرئاسه، هذا لا يجوز، لان هذا لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. وان كان يقصد بها المحبه وهذا الرجل من عباد الله الصالحين فلا باس، يعني يا محبوبنا. وأما إن كان من العصاة أو من الكفار فلا يجوز أن يقول يا مولانا. نعم. ثم أيضا لمحذور آخر، وإذا كان يخاطب الميت ولو كان رجلا صالحا ما يقول يا مولانا يا سيدنا يا، يعني هذا من الدعاء، من دعاء الميت، هذا لا يجوز في حق الأموات، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم. الولاية المحبة، نعم، يعني لا يبقى إلا المحبة في الله عز وجل، أما المحبة لغير الله فإنها تنقلب عداوة يوم القيامة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المحبة إذا كانت لله وفي الله تبقى، وأما إذا كانت لغير الله فإنها تنقلب عداوة يوم القيامة. نعم. تقبيل اليد إذا كان من العلماء أو من الوالدين أو من ولاة الأمور لا بأس به، لا بأس به، لأنه من باب الاحترام والتحية لهم. أما إذا كان لعامة الناس فلا ينبغي هذا، لا نقول أنه محرم لكن نقول تركه أحسن وأولى. نعم. يا أخي أشكلت عليك هذا الأخذ وكررتها لك إلى هذه المسألة، هذا بيناها وبيناها وبيناها ولا داعي تكرارها. نعم. السلام عليكم. نعم. بالنسبة للوقوف للقادم. نعم. القيام للشخص فيه تفصيل، القيام لأجل السلام عليه لا بأس، قوموا إلى سيدكم، تقومون لتسلموا على شخص ما في معنى. طيب يعني لو جلست جاء وسلم عليك وانت جالس اعتبر هذا من سوء الادب، كنت تقول تلاقيه وتسلم عليه، هذا من ما يزرع المحبه في القلوب ويزيل الكبر. فالقيام لاجل السلام عليه لا بأس، اما القيام احتراما له، قيام له من باب الاحترام فهذا لا يجوز. وكذلك القيام عليه من باب التعظيم، قيام عليه وهو جالس من باب التعظيم هذا لا يجوز، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كان يكون مثلا يحتاج إلى حراسة، مثلا ملك يحتاج إلى حراسة، ناس يقفون عليه للحراسة، أو يناولونه أشياء من الناس اللي يراجعونه يأخذونها من الناس ويقدمونها له، إذا كان الحاجة لا بأس. أما القيام عليه من باب التعظيم فقط بدون حاجة هذا لا يجوز، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالقيام ثلاثة أنواع: قيام على الشخص، وقيام للشخص، وقيام إلى الشخص. القيام إلى الشخص لا بأس به، القيام على الشخص لا يجوز إلا للحاجة، القيام القيام للشخص إذا أقبل مثل المدرس دخل الفصل يقومون الطلاب وهم بالسلام وإنما من باب التعظيم هذا لا يجوز، لا يجوز هذا. نعم. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم حاملا للسيف في قضية بيعة الرضوان، صلح الحديبية، لما جاء المشركون يتفاوضون مع الرسول صلى الله عليه وسلم قام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل السيف، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك لأن هذا من باب الحراسة وإغاظة الكفار، فهذا في هذا المقام لا بأس به. القيام على رؤوس الولاة والملوك لأجل الحراسة هذا لا بأس به، هذا لغرض صحيح. نعم. يتماثل الناس له القيام له هذا لا يجوز. هنا هنا من نوع الشرك في الربوبية. نعم. قد يكون من العبودية، أما التعظيم هذا من العبودية، من العبودية. نعم. لا نفس إذا مالك، لأن مالك هذا اسم معروف، الإمام مالك بن أنس ويقال أبو مالك مثلا. لأن مالك ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ليس من أسمائه مالك. نعم. لكن يقال مالك الملك، يقال في حق الله مالك الملك، مالك يوم الدين يضاف. أما مالك بدون إضافة هذا ما ورد فيه من أسماء الله. الملك هذا اسم مشترك يطلق على الله ويطلق على المخلوق. ها؟ ها؟ لا مباح. لا لا مباح يقال الملك. إذا كان ملك مباح يقال ملك. القرآن وقال الملك، وقال الملك ائتوني به. إيه نعم نعم. لماذا تسمية الشيخ الإسلام لا تدخل في هذا الكلام كما هو الصعب في ذلك؟ هل يسمى كذلك الشيخ أو الشيخ الإسلام؟ نعم، ليس من أسماء الله الشيخ أو من يوسف، ليس من صفات الشيخ. إنما الشيخ يطلق على أحد شخصين، إما كبير السن وأبونا شيخ كبير، وإما على العالم، يطلق على العالم من صفات المخلوقين. نعم. ملوك نعم. ملك يطلق، ملك يجمع على ملوك ويجمع على أملاك، يجمع على هذا وهذا. نعم. وقد يكون للأملاك يطلق على الممتلكات، يعني يراد بها الممتلكات. فالأملاك قد يطلق على الممتلكات ويطلق على الملوك. نعم. إيش المعنى من هذا؟ ما في معنى. الشيء اللي ما ورد فيه نهي ولا يدل على محذور ما في معنى. الأصل الإباحة. نعم. قلنا لكم من باب الاستنباط، كما أن سفيان استنبط من النهي عن شهان شاه، مع أنه لم يرد في حديث، وإنما يؤخذ من معناه. نعم، هذا من باب الاستنباط. وأنتم تعرفون أن البخاري وغيره من الأئمة يترجمون الباب بمعنى الحديث، من معنى الحديث، ترجمون الأبواب من معاني الأحاديث، وأحيانا يترجمون لها من ألفاظها، كلا الأمرين جائز. نعم. فلو ترجم الشيخ بقوله بعد التسمي بملك الأملاك صار هذا ترجمة له الحديث، وإذا قال تسمي بقال القلاة ترجم له بمعنى، كلا الأمرين جائز. وقد يكون للشيخ هدف من هذا هو التنبيه على أن هذا، على أن تسمي بقال القضاة لأنه دارج عند الناس وأكثر الناس غافلين عنه، فإذا ترجم به صار أشد في التنبيه عليه والتنقيص عليه. نعم. قال الشيخ لا يحتاج إلى دليل، إذا كان ورد فيه دليل فلا مانع، أما إذا كان ما ورد فيه دليل يجب تركه. نعم. الحديث صريح في النهي عن ملك الله بعض النظر العلميه، فسماه جزء منها ينهى عنها ولو اراد بها خيرا يريد التوجيه في هذا. لا في شك ان النهي اذا نهي عن شيء يترك، يجب تركه، يجب تركه. ولهذا إذا نوى ملك الأملاك حقيقة أنه هذا شرك أكبر، إذا نوى أنه هو ملك الأملاك فهذا شرك أكبر، أما إذا لم ينوي فهذا شرك أصغر. إيمان. كل ما فيه تعظيم، نعم كل ما فيه تعظيم، كل ما فيه تعظيم لا يليق بالمخلوق فإنه ملهي عنه، مثل سيد الناس يدخل أيضا فيه، مثل ملك الأملاك، لأن سيد الناس هو الله سبحانه وتعالى. نعم. أما السيد مثلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. لا منازعة إلا نعم. هل يجوز للمدرس تغاضى وحدة الله من كتابة الحديث ويقول له يا خبيث؟ كلمة خبيثة ما يجوز إطلاقا. لا يجوز للمدرس، مع أن المدرس قدوة، يجب أنه ما يتلفظ إلا بالألفاظ الطيبة، الألفاظ النجيئة. إذا تلفظ كلمة خبيث أو يا كلب أو ما أشبه ذلك فهذا فيه محذوران. أولا أنه فيه سب لهذا الشخص، وثانيا أن هذا فيه قدوة سيئة، لأن الطلاب سيتأثرون بهذا ويتساهلون فيه، والمدرس قدوة. نعم. لو أحد يرسل في هذا الشيء أصل هذا المرأة التي اضطهدت في بلاد الروم وقت المعتصم، فقالت ومعتصمة، وبلغ ذلك الخليفة المعتصم، جهز الجيوش للانتقام من الكفار، وغزا عمورية وفتحها وأعز الله المسلمين بذلك. فهذا عصر القصة. فبعض الأدباء توسع فيها لو صار يطلقها الآن في كل وقت، معنى المعتصم الآن ما هو موجود، ما هو موجود، فالأحسن ترك هذه اللفظة، لأن من الوجبة، وأيضا وجبة المعتصم هو ميت، هذا لا يجوز. نعم. المعتقل عفى الله عنا وعنه كما تعلمون أيضا هو معتزلي ومن المعتزلة، فمدحه إلى هذا الحد والإشادة به هذا أيضا من مدح المعتزلة ومدح المبتدعة، لا يجوز هذا. نعم. هذا كلام تافه لا قيمة له، ولا ينبغي أن نشتغل ونضيع الوقت في رده، لأن الرسل هذا معناه أن الرسل كانوا يعني مخطئين في أنهم حذروا من الشرك وبدأوا بالنهي عن الشرك، معناهم كل الرسل مخطئون حيث إنهم بدأوا بالنهي عن الشرك ولم يبدأوا بالحاكمية كما يقول هذا السائل أو هذا القائل، لا السائل إن شاء الله بريء من هذا، لكن القائل هل الرسل أول ما بدأوا بالحاكمية كما يقولون ولا بدأوا بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد؟ هذه طريقة الرسل جميعا، فإذا كانوا يخطئون من ينهى عن الشرك فقد خطأوا الرسل، وكفى بذلك خروجا من الدين ومروقا من الملة، نسأل الله العافية. أما إن كانوا لا يقصدون هذا وإنما حمله الحماس والغيرة مما يشاهدون من المنكرات، فهذا خطأ مرجو أن يتنبهوا له وأن يتجنبوه وأن يتأدبوا بدعوة الإسلام ومنهج الرسل، ويتركوا هذه الألفاظ التي أضلت كثيرا من الشباب الآن وسممت أفكارهم ضد الدعوة، دعوة الرسل وضد دعوة التوحيد، وملأت قلوبهم حقدا على مجتمعهم وعلى إخوانهم المسلمين. حتى الآن هم يعادون إخوانهم المسلمين وولاة أمور المسلمين، هذا أمر لا يجوز. هذا يحدث بين المسلمين عداوة وشحنة وبغضا وتفرقة للكلمة، وربما يفضي إلى السلاح وإلى القتال وسفك الدماء، نسأل الله العافية. ثم النتيجة ماذا؟ في النهاية النتيجة ضياع المسلمين، كما حصل لما جاءت الخوارج وجاءت الفرق الضالة وحصل التناحر بين المسلمين. ما هي النتيجة؟ لم يرجع المسلمين عزهم إلا لما رجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة واجتماع الكلمة وتصحيح العقيدة، عاد إليهم عزهم. أما التناحر وأما الاقتتال بين المسلمين فهذا مما سبب ضياع الأمة الإسلامية وسلط الأعداء عليها. ولا يمكن أن تصلح أحوال المسلمين مع فساد العقيدة أبدا مهما حاول المحاول. يعني ناس يشركون بالله ويعبدون القبور جهارا ويستغيثون بها، هؤلاء نقول إنهم من المسلمين ونقول افتوا عنه؟ هل هم يجاهدون الكفار؟ إذا ما هو الكفر؟ يعني كفار يجاهدون كفار؟ هم جاهدين الكافر، ما هم جاهدين كافر، إنما يجاهد الكافر المسلم صاحب العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد، هو يجاهد الكفار. أما قبولي وثني مشرك بالله عز وجل اللي جاهد الكفار، هذا هو الصحيح أبدا، وإن تسمى بالإسلام. نعم. لا حكم قول صاحب نغفر منكم ونغفر ونسحر الكذا، أي قول نغفر من الجحر. ما يصار لا بس يرجو أنك تفعل كذا، أنك تعمل كذا، الرجاء لا بس رجاء. العبودية هذا لا يجوز إلا لله، الرجاء. أما رجاء العبودية هذا من أقسام أنواع العبادة، الخوف والرجاء. لكن الرجاء العادي بين الناس فيما يقدرون عليه، ترجو من شخص أنه يعمل لك عمل يقدر عليه، يشري لك قلم، يشري لك سيارة، الأشياء التي يقدر عليها. أما إذا رجوت منه ما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى وقضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله، جلب الرزق ودفع الضرر، هذا رجاء شرك، صرفه لغير الله شرك، الذي لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك. نعم. فضيلة الشيخ، لماذا لا تترك الشبهة ومتخذ الفرق الطامة في شرحة لهذا الكتاب وتترك الشيخ الرفع عليها من خلال متخذ أهل السنة والجماعة؟ إذا مرت مناسبة نذكرها، إذا مرت مناسبة نذكرها، أما أن نرددها دائما بدون مناسبة يأخذ علينا الوقت، وأيضا لا يسر الشيء إلا بمناسبته. نعم. إذا جاء مثلا باب من جحد الأسماء والصفات بيأتي هذا، نذكر الفرق المخالفة ونذكر. نعم. وهم يكفرون بالرحمن، إذا جاء باب وهم يكفرون بالرحمن فأشياء لك يتوفى بمناسبتها. نعم. إذا كنت محافظا على الدوام وتنطبق على كل الشروط فلا مانع، يعني تطالب بحق لك، تطالب بحق لك. أما إذا كنت غير محافظ على النظام فالتزكية فيها تجد، هذا لا يجوز. نعم. المهم المدار على الصدق وعلى الكذب. إذا كان فيه صدق فلا مانع، إذا كان فيه كذب فهذا لا يجوز. ولا يعتبر هذا من باب التزكيه، يعتبر من باب المطالبه بالحق الذي تستحقه وهو الوقوف في هذا المكان. نعم. فضيلة الشيخ، أخبرك أن تقرأ المسائل في آخر الباب بتعلم الفائده ونسوي بعض المسائل الدقيقه. لا في مانع، نحن نقرا الشرح، لكن ما دمنا ما نقرا الشرح نكتفي بتقرير. نعم. فضيلة الشيخ، ما العلة من الصلاة بذكر الصلاة بدون مكسورات خارجية ورقاب حلالك؟ هل العلة ايش؟ الصلاة بدون مكسورات خارجية ورقاب حلالك؟ الواجب السؤال يكون بالعكس، ما العلة في جعل الميكروفونات خارجية للصلاة والإقامة؟ لأن الصلاة المقصود بها تبليغ الحاضرين، حاضرين في المسجد، وهذا يكفي فيه الميكروفون الداخلي. أما الإقامة، نعم الإقامة لا بأس أن تعلن الميكروفون الخارجي الذي يحضر الناس، أما الصلاة والقراءة فهذه ينبغي أن تكون في داخل المسجد ولا يشوش على المساجد الأخرى وعلى أهل البيوت الذين يريدون الراحة أو النوم أو الحديث بعضهم مع بعض إذا كان البيت نساء أو من لا تجب عليهم صلاة الجماعة. كل يشوش على الناس بالأصوات هذا أعتبره من الأمور التي لا تسوء. نعم. لا نعلم مانعا من تسمية بأفلان وإسلام وأسلم ومسلم وما في مانع إن شاء الله، وإيمان ما في مانع من هذا. الذي يقول ان هذا محرم ايش الدليل؟ يجيب نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، نهي نهي الاصل الاباحه والحمد لله. نعم. نعم. ملاك، هذا اسم الملك، يعني الملك، الملاك معناه الملك، احد واحد الملائكه. هذا لا ينبغي انه يسمى البنت ملاك، لأن الملاك معناه الملاك. نعم. لا ما في تسكير، هذا يسمى صالح ويسمى غير ذلك، ولا جاء النهي عن هذا. نبي من أنبياء الله اسمه صالح، ولا أتيت هذا التسكير، ما في مال إن شاء الله. نعم. إذا دعت المصلحة لبيان مجايا العالم وهو حاضر، دعت المصلحة إلى هذا، هذا من باب الشهادة، ما هو من باب التزكية، من باب الشهادة، بيان الشهادة. نعم. والشهداء بالكفر في إزالة الظلم عنه ثمن، لكن إذا كان هذا الشخص مؤذي أو لا يستحق ورحنا نزكيه إننا نجد في البلة، نجد الشر شر. لا تزكية لها مجال ولها سبب، ما نزكي كل واحد أو التزكية إذا جرت شرا على الناس فإن جلب المصالح مقدم على درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح. نعم. لا حكم من يتولى ولاية في دولة لا تحكم بما أنزل الله، أي تحكم القوانين الوضعية، ويضد الشركة فيقلب أهلهم ويميل على نفس الصوت الصوفية إذا كان في توليه مصلحة للمسلمين لأن يخفف عنهم الشر ويقضي مصالحهم فلا بأس بذلك. أما إذا كان في هذا مضر على المسلمين وإعانة للكفار على المسلمين فهذا لا يجوز. هذا فيه تفصيل حسب المصلحة والمضر. إذا كان في دخوله في الولاية والوظيفة مصلحة للمسلمين الذين في بلده يعني يدافع عن مصالحهم وعن ويخفف عنهم الظلم والعدوان هذا لا بأس به. أما إذا كان بالعكس هذا لا يجوز. نعم. ولا يعطي بشرط انه ما يعني انه يبغض النظام بشرط انه يكون يبغض النظام ولا يكرهه لكن لا بتحيله لازالته. اذا كان ما يستطيع ازالته ما يخفه ولو تخفيف يخفف اذا امكن يخفف يخفف اذا لم تمكن ازاله الشر فانه يخفف مهما امكن. ومن تولي هذا المسلم تخفيف للشر. نعم. نعم. هل يجوز القول صلى الله على آل فلان أو على فلان؟ ما بأس. رسول الله قال اللهم صل على آل أبي أوفى. فإذا قيل في أحد الناس الطيبين اللهم صل وسلم عليه أحد الأئمة أو أحد الذين لهم في الإسلام يعني مقام فلا بأس ما لم يتخذ هذا شعارا. إذا اتخذ شعارا لبعض الفرق هذا لا يجوز مثل ما اتخذ هذا الشيعة في حق علي رضي الله عنه هذا الشعار لا يجوز. أما فعله بعض الأحيان لا مانع منه. نعم. فضيلة الشيخ تعلمون أن الإسلام محارب في كل مكان ومن هذه المحاربات والتعديل والتحصيل من قريب جدا في البلاد الإسلامية فلا تكون مشاركا للذي يعزز الى بلاده خوفا او عدم الشرك عليه وعلى حده ويقول يقول يشرب الخمر او احسن. لا ما يجوز. الانسان يخاف الله عز وجل ولا يعصي الله. ما اظن ان الدول انك بتمنع الانسان ان تحول بينه وبين اتخاذ اللحيه الا اذا صدر من شيء او اقوال او افعال يؤاخذ بها عندهم فانهم سيعقلون حتى ولو كان خالف للحيط هل يصدر منه مخالفه لهم ولانظمتهم سيمسكونه ويعاقبونه ولو كان خالقا للحيط. اما الانسان الذي لا يصدر منه مخالفه ولا يصدر منه جريمه فهذا ولو كان معفيا للحيته فانه لا يعارض. والكفار فيهم ناس موفرون للحاح. الكفار انفسهم كثير منهم فيهم ناس موفرون للحاحهم. ما هو المدار على اللحيه او عدم المدار على تصرفات الشعب نفسه. نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. مع أن الله تعالى يقول إذا الحديث النبوي لفظ ومعناه من الله ولا قلنا أن لفظه معناه من الرسول بل فصلنا قلنا الحديث النبوي معناه من الله أوحاه الله إلى نبيه وأما لفظه فهو من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاللفظ من الرسول والنطق من الرسول صلى الله عليه وسلم وأما المعنى فهو من الله سبحانه وتعالى أوحاه إليه. أما الحديث القدسي فإن لفظه ومعناه من الله والرسول يرويه عن ربه عز وجل. ولهذا الرسول يقول قال الله تعالى يقول الله تعالى هو كلام الله جل وعلا. نعم. يكفي غسل المخرج الذي عليه النجاسة. إنما ورد غسل الذكر والأنثيين يعني الكفيتين من المذكر إذا حصل من الإنسان الذي فإنه يغسل ذكره وأنثيه كما جاء في الحديث. أما البول لا، يغسل رأس الذكر المخرج فقط، ويكفي إذا استنجى لا يكرر الاستنجاء عند كل وضوء، إنما الاستنجاء عند خروج الخارج فقط، إذا خرج خارج من بول أو غائط يستنجي أو يستجمر، ثم يبقى على هذا الاستنجاء والاستجمار إلى أن يخرج منه خارج آخر. نعم، ولا يكرر عند كل وضوء، لأنه ليس من شروط منه، ليس هو من أعضاء الوضوء. الوضوء يطلق على الأعضاء التي سماها الله في الآية: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه أعضاء الوضوء. أما الاستنجاء ليس من أعضاء الوضوء، وإنما هو إزالة نجاسة فقط. نعم، فإذا أزيلت مرة واحدة كفت. نعم. غيرت من بره إلى زينب، لكن هل هذا في عموم؟ في عموم هذه قضية عين لا عموم لها، كون الرسول فعل هذا مع الشخص هذه قضية عين يقول لا عموم لها، العموم ما كان في صيغ العموم، مثل من فعل كذا، من قال كذا، الذي يقول كذا، صيغ العموم معروف. نعم. الصلاة تقضى بعد الطهارة لأنها وجبت عليها ولم تتمكن من فعلها فتقضيها، مثل لو دخل الوقت على الإنسان ثم نام ولم يتيقظ إلا بعد خروج الوقت يقضي هذه الصلاة. كذلك من حاضر ثم دخل ثم جاء من دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها تقضي هذه الصلاة إذا طهرت واغتسلت لأنها وجبت عليها في دخول الوقت. أما الوتر فلا تأثم بالتأخير لأن لها التأخير ما دام الوقت باقيا فلها التأخير. نعم. إذا أزلتم بهذا وترتب على تركه عقوبة أو مضرة فافعلوا، لا بأس بذلك، من باب دفع الضرر. أما إذا كان الأمر اختياري فلا تفعلوا، إذا كان ما هو باختياري وإنما هو إلزام وإجباري فافعلوا، لأن المصلحة في الجندية أكثر من أعظم من المضرة التي تحصل بفعل هذا الشيء، لأن كون مثلا الشباب أو الرجال يتجندون وينفعون المسلمين ويدافعون عن الإسلام وعن حوزة الإسلام هذه مصالح عظيمة، لا يجوز تركها لمفاسد جزئية، لا تترك المصالح الكلية لمفاسد جزئية لا يقدر على إزالتها وعلى منعها. نعم. عالي بهذا الحسب، يعني عالي بالنسبة للثانوي وعالي بالنسبة للثانوي والمتوسط والابتدائي فهو عالي نسبي. نعم، تمييز بين المراحل، مرحلة ابتدائية، مرحلة متوسطة، مرحلة ثانوية، مرحلة عالية، لا بأس بذلك. نعم. كتابة الوصية في الديون والحقوق التي له والتي عليه واجب أن يكتب الإنسان ما له وما عليه من الحقوق لأن لا تضيع. أما الوصية بالثلث والصدقة فهذه ليست واجبة مستحبة للإنسان المليوصي يستحب له المليوصي بالثلث فأقل من ماله في سبيل البر بعد وفاته هذا مستحب ليس بواجب. وأما الوصية في ترك النياحة وترك لقم الحدود وما أشبه ذلك فهذا إن كان في مجتمع تظهر فيه هذه الأشياء ويخشى أن تفعل بعد وفاته يجب عليه أن يوصي بترك هذه الأمور لأن هذا من إنكار المنكر. أما إذا كان في مجتمع لا تفعل فيه هذه الأشياء فلا حاجة إلى الوصية بذلك لأن أهله ومن حوله يعلمون هذا ولله الحمد بدون وصية. هذا كلام الشيعة يقولون أعظم من هذا يقولون يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ويلعنون ويكفرون كثيرا من الصحابة لهم غريب الكلام صدور الكلام هذا منهم لأنهم أعداء للمسلمين ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الذي يدريهم عن قلب أبي سفيان هل فيه إيمان أو ما فيه إيمان ما الذي أدراهم عن قلبه لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. وأبو سفيان ما ظهر منه إلا الخير رضي الله عنه أسلم ولم يظهر منه إلا الخير وما ظهر منه نفاق حتى مات رضي الله عنه. وكونهم يحكمون على قلب أبي سفيان أو على غيره من القلوب هذا ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وأما الطعن في خلافة الخلفاء الراشدين فهذا ضلال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. من طعن في خلافة واحد من الأربعة أبي بكر عمر عثمان علي فهو أضل من حمار أهله لأن المسلمين أجمعوا على خلافة هؤلاء الأربعة. إنما يفعل هذا الشيعة قبحهم الله وعندهم أشد من هذا فلا نعلى بكلامهم ولا ننتبه إليه. الدليل على بطلانه أنهم يدعون أنهم يعلمون ما في القلوب وأن قلب فلان ليس فيه إيمان.